من السابقة إلى المقاصدة بين الزوجة والزوجة إذا اختلف في قدر المهر هنا يعني سابقا إذا وقع الاختلاف قبل الدخول يتحالف معا وهذه يشتم على كل حد النكاح وإذا رجع أحدهما إلى قوم آخر فله ذلك. دابا الآن ماشي نتكلموا هنا على ما إذا وقع اختلاف بين الزوج والزوجة يعني اختلفوا على كل حال في النوع أو اختلفوا كذلك أيضا يعني على كل حال في الوصف. وقال والنوع والوصف إذا ما اختلف القصد على إذا ما اختلف فيه للاختلاف في القصد اختفى إلى أن قال على قول الزوج دون عينة من قدره إلى آخره ما حدث قد البناء. يرى يعني زوج الزوج على كل حال في النور أنا على كل حال يعني الصدق كذا وكذا ولكن مختلفوا في النور الزوج يقول على كل حال الصدق اللي يعطيها اللي هو على كل حال الصدق عليه يعني على كل حال السياد نعطي على كل حال السياد أولا نقضيش الشريك في المقابلة للصدق يائل وكل ما يصح من كلمه إلا إذا ما كان في غرره يقول الله مستحق مش بتعطيني شيء أو تعطيني الثياب على كل حال يعني ما تعطي البيت وشراء يعني على كل حال في الصدق لا بتعطيني فلوس يكفل الصدق من نوع الدراهم فلوس ويقول على كل حال من نوع يشتري الحل مش يعطيه يشتري أو مش يعطيه يشتري الثياب والاختلاف يعني وقع بين الزوج قبل ما يدخل بها قبل ما يروحها قال نعم ولكن قبل ما يدخل بها وقع عليه بين الزوج الخلاف قال هو نصدق على كل حال اللي اتفقنا 2000 او 3000 قال له احنا ما اتفقناش بالفلوس اتفقنا مش نصدق على كل حال الدناج جديد ذهب الله يعطيها على كل حال يعني كذلك عندما تعدي البيت اذا اختلفوا في النوع هنا فهنا على كل حال إذا وقع الخلاف بينهما قبل الدخول حل اختلاف القبر هل يمكن نقول إذا اختلفوا يعني على كل حال في القبر كنا قبل الدخول لا هذه الحل الزوجة ويحلفوا وإلى آخره ما على كل حال من يحلفوا وتوضوا يولي أحدهما القول الأخر الأمر واضح إذا هما على كل حال متوضوا شيء يحلفوا بدون يمسخ النكاح ولا شيء لها لأن تصحون قبل الدخول هذا هو كذلك هنا إذا اختلفوا على كل حال نقول يعني في النوع ومثل ذلك إذا وقع الاختلاف في الصنف شنو هذا الصنف كما إذا اختلفوا على كل حال ماشي فيها عبد الطبق عبد مسوء على كل حال عبد ثاري لا عبد موجود أو فينو ماشي يعني الطبق لكن هي يقول على كل حال اتفقنا مش نعطيني يشحن عبد يعني الصدق ولكن عبد انما هو على كل حال زنجي يقول يعني عبد تركي اذا كل ما اتفقوا في العبد ولكن نقول على هي يقول اتفق ما نعطيني يشحن عبد هذا اللي هو ادهن نقول نقول لا جاب له واحد العبد على كل حال كله حل يقول له هكذا تركي هذا وإذا وقع الخلاف بين الزوج كذلك حيث على كل حال إذا وقع الخلاف قبل ما يدخل بها الزوج إلى آخره نقول يتحالف يعني الزوج وإذا رجع أحدهما قال يقول الآخر تراضيا إلى آخر الأمر واضح إذا ما صلى الله على كل حال يعني غادي يستخيف النقاع وشي كامل يعني على كل حال قبل الدخول. لكن باختلاف النوع عن تختلف يعني في الوصفي يعني كيزيد على الآخر شنو إذا صرفوا كما قلنا على كل حال في الصين يعني ولكل يعني عبد على كل حال اكحل مرة لا نقول لا تبقنا مثل عبد نعم ولكن نقول على كل حال أدهن بشك حال يعني زلكي. فهنا احنا قلنا قبل الدخول يتحلفوا بالذنب الى اخره واذا رضي احدهما بقول اخر له ذلك وكاين هناك على كل حال كالعاده او الدخول هنا بين القول كيشبه. اذا قلنا ذيك البلاد على كل حال كيتزوجوا مثلا لا كيعطوها من جديد ولكن في العبد اللي هو تفراوي مع العبد اللي هو كحل مره من الكليه النظور الوصف ولكن يعتبر الوصف على كل حال خاص في الاختلاف يعني في الصنف. واما في الاختلاف في النووي كما قلنا يقول لكل على مش نعطيك على كل حال تركنا مش نعطيك الشوار اغلبنا يعني ايش على كل حال الشوار بالبيت السياس وهي نقول على تركنا بالدوائر احنا قلنا وشي كامل قبل الدخول يتحالفوا بحوجي لاخره ويمسح بك النكاح ولا شيء لها اي المرأة وكذلك على كل حال يختلفوا في الوصف اغلبنا أو كذلك إلا أن في الوصف إذا أشبه أحدهما دون الآخر اللي كيشبه يحلف القول قوله هذا اللي قلنا هنا إلى آخره. والنور من يقال على كل حال هنا وإما أن يكون اختلافهما في النور والنور عند الفقهاء كيف النور كيف البيت كيف خلاف المناطق المناطق مناطق على كل حال لكن يستفقوش يشفي النوع وكذلك على كل حال الجسم مختلف عند المرض وإلا أن يكون اختلافهما في النوع وقلنا النوع ويقول من نوع الثياب وقيدة في السلطة الثياب مش نعطيه وإلا نقول فلوس على النوع وإما أن يكون اختلافهما في النوع كأن يقول هو من أوعك بثوبين وأن تقول هي بمئة عاكرة وإما أن يكون اختلافهما في النوع كأن يقول على كل حال بثوبين ويقول لا مش نعطيك الثياب ويقول على كل حال فلوس بمئتين أو في الوصف على الوصف كأن تقول هي بعبد تركي يقول على كل معنى عبد تركي يقول هي حقيقة اتفق من الصدق على كل حال عبد نعم في العبد هو المقصود على كل حال هي المتاوعة ولكن نقول له هو وجه لوحد العبد يعني الحال كله أقول لا أن تلقى على كل حال بالعبد تركي معنى تركي سفراوي بشوك حال مرة إذن سفراوي هذا معنى تركي ويقول هو على كل حال بعبد زنجي معنى على كل حال عبد يعني زنجي يعني على كل حال أسود مرة بكلية أيوة معنى فالحكم ما تقدم فيه ما تقدم في الاختلاف كما تقدم في العدد اللي يقول 8 ويقول 100 كيف وهذا كله قبل الدخول وإلى ذلك أشار بقوله والنوع والوصف إن احنا قلنا وليقول على كل حال اتفقنا بصلاة مش نعطيك حلي أو مش نعطيك خيار يعني وهي يقول لا اتفقنا بصلاة على النوع والوصف على كل متفقين عن الآن نحن نقول له هو العبد الحال هي نقول له لا عبد يعني تركي عاش براوز إذا مختلف إلى ماذا إلى إذا اختلف فيه فالاختلاف فيه قصير قال والنر والوصل إذا مختلف فيه للاختلاف في القصد التفا أي سبع فتحلف هي لأنه على كل حال بالزوج ويحلف الزوج على كل حال أما إذا قال على كل حال واحد اتفقنا بالثياب ثم يفسخ العقد إذا لم يرضى بما قالته هي وإن ترضي كما تقدم يعني إذا ابن عرفة عمه يجب النصر وإن اختلف في نوعه مرض النعرفة بين النوع الوصف وإن اختلف على كل حال في نوعه بالدخل فضل اللخم مع ما تقدم أي فرق قول النخل مع قول النعرفة لأن ما تقدم قول النعرفة فللنخل مع ما تقدم على كل حال المسجد تحالفا يجوز على الاتفاق في نقول في العدد تخطينا في العدد تحالفا يجوز الزوجة وتفاسقا صافي يعني لو شيء واحد يرجع من قول الانجيل يرجع من قول اخرى ولا لا خيار وتفاسقا ابن الحاج واذا تنازع في قدر المال قدر البيئه على كل حال بين البلح يا او صفته صفته ولا لا صفه ولا هو كذلك او صفته قبل البنائي من غير موتى من غير موتى ولا طلب تحالفا وتفاسقا ويجري الرجوع بالاشبه ولو الاثر الشهود من قول الكشف والحكم على خط الوصف ويجري على الرجوع بالاشبه وفسخ النكاح بتمام التحالف قال هنا وفسخ النكاح بتمام التحالف الى اخره وغير ذلك الى اخره كالبيت لان على كل حال لانكم نقول تحالفون كاين اللي كيقول اذا تحالفوا بزوج غيتراضاو بعد ذلك ما يصحش ياش بناء على انه بتمام التحالف يصح كاين واحد القول يقول اذا تحالفوا يعني بزوج واراد احدهما القول الاخر فله ذلك بناء على ان على كل حال تمام التحالف على كل حال لا يلزم من ذلك الفصل ونقول هنا على كل حال ويجري الرجوع للأمر وفساخ النكاح لتمام التحالف انفساخه وعدم انفساخه كالبيع كذلك يوقع المسألة يعني بالبيع ما تبقوش على كل حال وتحالفوا يعني كالبيع ومثله في خليل وتقدم ذلك ما أشار إلى مفهوم قوله فإن يكون ذلك من قبل البيع الله يوقع على كل حال النزاع نقول في النوع أو في الوصف إيوا ولكن فيه علم النزاع تدخل بها ويكون نقول قبل البناء أرض البناء قانون على كل عام والقول قول الزوج فيما عين من قدره محله بعد البناء هذا نقص المسألة شنو هنا على نقول نقول الاختلاف الوصف أو الاختلاف النوعي يعني ما قلت لا يختلفوا ويقول احنا منا على كل حال الصدق انا عندي موقع اسمه تقبل خلت على كل حال حوايج انا مش نعطيك الحوايج اصلا يا نقول احنا اتفقنا على كل حال بالفلوس اجيب الحوايج ايوا وفي اوقع الخلاف هذا بعد الدخول بها واذا المؤلف في هذا من الان لما ادخل بها الى اخره وشنو الحكم دابا على كل حال انك ودي يحلف هو من يحلف هو بأنه عمل ما هاي على كل حد الثياب أو الثياب في الأنطر بلوه بالفلوس يحلف في تيعود هذا يحلف إلى آخر هي لا ولكن إذا حلف يعني الشمزوج يحلف الزوج كذلك على كل حال أو القول يعني إذا على كل حال هي ما بغتش يحلف أو قول الرجل بأنه بالثياب وإذا كان الزوج ما بغتش يحلف الزوج حلفه أو قول هو قولها هو عجب وإذا تحدثوا بزوج على كل حال هذا عالقان قال هنا والقول قول الزوج فيما عين من قدره كالخلاف الصفة حيث خالفت هي وادعت أكثر على كل حال معارفه بعد البناء وتعلق إلى ابن حاجب لأنه فوت وقال ابن السيف لأنه فوت وقال ابن السيف قال القاسم لأنها مكنة من نفسها وصلت مدعية إذا فالقول له هو يا ابن عيمينه يحلف بأنه على كل حال منها يعني على كل حال الثياب قول قوله فإن كان مرتي حلفت الثياب وكان لها ما حلفت عليه بأنه على كل حال ابنس كما قال الماضي وتحليف الزوجات من لم يحلفوا أما أن يحلفوا قول قوله وأن يقول احلف احلف يعني قول قوله فإنه على كل حال نبينا إلى يعني بأنه إلى مشاعرها يعني السياد يعني ولكن إلى هو مغشي حلف بحلفية لأنه اتفق معها لكل حميات بالضرائب وتحريم الزوجة إذا لم يحلف الزوج وتقتضي معينة الحلف هذا هو المشروع على قول أخر كلا قول مقاتل المشروع هذا يعني وقال وقال ابن حبيب يتحالف منه في أرض موضعها هو أولى بالحلف لأنها هي مدعية وهو على كل حال يعيش كذلك إلى أن يكون الماضي فيه ويجر هو كله بالحلف يحلف بأنه من المعاصي الصادق يعني ثياب يحلف على ذي القياسية نعم إذا نحلف فيه هو يحلف فيها إذا حلف الجهية فالقول قولها واقع كاين قول اخر يقول لا ماشي هو اولى بالحليف اللي يحب الزوج وقال ابن حبيب يتحالفان مع بقاء العصمه ايوا هذا بقاء العصمه على كل حال ويجب صادق الاسم يقولون يجب صادق الامثال يشوف في العدد ديالي في الدلالي واش يشدون دون عليه على كل الصدقه فلوس ولا كيعطوهم على كل حال يعني السياسه يقول هذا ويجب صداق الذي وقيل ان اختلف بالصفه اذا وجد يقول العبد يعني تقيل والعبد الذي قال وقيل ان اختلف بالصفه يعني على كل حال فكما قال ابن الحمد فكما قال ابن الحمد وان اختلف في القدر لكن نقول القدر فكما شوف واما ان يكون اختلاف على كل حديث وإما أن يكون الاختلاف في الجنس فإن كان شنو الجنس؟ كل الجنس عند الفقهاء هو الفكر وإما أن يكون الاختلاف في الجنس مقتضى هذا رضي الله عنه في الجنس الخارج للنوع ما عند الفقهاء عن كيف الجنس كيف النوع وإما أن يكون الاختلاف في الجنس إيوا وهذا الاختلاف في الجنس عند الفقهاء النوع هو الفكر نعم فمن قال على قبل البناء كان الاختلاف قبل حلفاء يعني على كل حال زوج وفسخ النكاح ولا ينظر هنا للشباب وان كان بعد اليمين فهو اشار الى قوله وانهما تخالفا في نوعهما تصدق ما كان فحسن الهما يعني ما كان يعني أي شيء كان بإطلاع الضرائب وقال هو عارف شو نقول على كل حال قد فحسن كلهما نعم الزوج ونقولهما كحليفهما لا واقع أعلم ويقضى الحالف على الناقين ويقضى الحالف اللي يحلف قول قول اللي يحلف مش قول قول وفي الأصح يعني يفتح على كل حال وعلى كلاهما دبا هو على كل إذا كان يعني هذا الشيء يشتر خلاف يعني حتى تخليها إلى غيره وعلى كلاهما مهر مثلها لها مباح يعطيها على كل حال إن أمثل جرى للقضاء وانتوه مشلت فهو مثلها لها مباح يشوفوا المسجلة وعلى كليهما لو كنا نقول بيقع الخلاف يعني قبل الدخول لكن نقول على كل حال يحبوا الزوج ويشتقوا النكاح ولا يسأل نمسح يعني بعد الدخول إذا كان بعد الدخول على كل حال يقولون يحبوا الزوج يعود يعني إذا ما حبوا شيء حيفوا حلفوا واقع هو على كل حال وغادي على كل حال هنا ويبقى على كل حد في زوجه من الزوجات وفي الأصل صحيح يسكت النكاح ومقابله يفسخ وعلى كل قلنا ما يفسخ ويبقى الأمثال ديالها استضفت الأمثال ديالها ويقول على كل حال ثياب وهي الفلوس من جهود من عدد البلاد فهي مثلها له مباح وهذا ما لم يزد مهر مثلها على دعواها وأما إذا زاد مهرها على دعوها هذا هو المقصود أما إذا قلت له على كل ريال وهذه الثياب تحدث ومثلا إذا بعناها ألف ريال وهي شو نقول على كل حال هي نقول يعني بفلوس هذا نقول فلوس عشر ريال وإذا زمن يزال قولي على ريال ريال منخفض إذا نعطيها الأمثل هل أمثلة تعطيها الحرقية ما هو الثياب يقول على كل حال كيف كيف ألف ويقول فلس على كل حال المية، وإلا هذا أنا أعطيه على كل حال تنتجل فلس على المية. ما قال وهذا ما يجب مهره مهر مثلها على دعوانا، وإلا أعطيت ما ادعت فقط. وأيضا ما لم ينقص عن دعواه وإلا لزمه ما أقر به قريب إلا بعد الياقين أو طلاقين أو مرقين، فقوله أي لو بيده يا إيوا ويعطيها الأمثل ديالا وأرد للشكل المثلي في جنسه في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمته، ويكون على كل حال ما لم يكن مقلولا يعني على كل حال ما قال كنا نقول مثل على نوع كنا نقول على كل ولا ما لم يجد معه وبقدم. ما قال هنا ادعى او دون دعوه الاخر هو هذا الاختلاف في سلوك الزوجة، ولكن يمكن تشوف على كل حال اختلاف هنا ايش في اختلاف هكذا ابدا ما يختلفون في القضية هذه لا بالنسبة في عن احنا الوحدة الآن عند الضرائب ما كانش عاد تركي وعاد سنجيلة أو صدق يعني كويت أو صدق يعني فينا في هالشي هذا على كل حال، ولكن يقول جمع على إذا وقع النزاع بينه بالقمح يقولوا يا أخي. وأيضا احنا عندنا استعادة هنا مهما اختلفوا من لو كنا نقول على كل حال ما كانش اتحالهم يقول الله هذا ما نجيبش يا أخي لا مش تحاجي معها تتحاجي بيها ويقول لك أنا القضية فهنا الفصل هذا يعني السبيل يبدأ قليلا